بسم الله الرحمن الرحيم. سنون وتتبعها سنون، قرون وتتلوها قرون، ولا يزال ذلك البحر فياضا بأنواع الجواهر والفنون. إنه كتاب الله، ذلك هو الكنز المكنون، يزخر بالعطاء، يفيض بالإيمان، تسمعه الآذان وتندهش له العيون. نور أرسله لنا ذو القوة المتين، فلنمضي معا نغترف من ذلك المعين. ومع عظيم الآيات ورحلة مع سورتي الكهف والمؤمنون. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فشاركونا نزهتنا مع عالم الرهبة وأجواء السكون. مؤسسة صدى ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تقدم قراءة من صلاة التراويح للشيخ خالد بن عبد الله القحطاني لسورتي الكهف والمؤمنون، وذلك لعام 1421 للهجرة. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ربنا لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على نارك لا تقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا من كتب على نفسه الرحمة يا رحمن السماوات والأرض وما بينهما يا من هو أرحم من الأم بابنها اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم وجهك أكرم الوجوه يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا منان يا رحمن يا واسع المغفرة اللهم تجاوز عن سيئاتنا وعثاراتنا اللهم ارحم وقوفنا بين يديك إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود يا من بكرمه يتعلق الراجون يا من إليه تبسط الأيادي ويسأله السائلون اللهم أجب دعوتنا واغسل حوبتنا واقبل توبتنا وتجاوز عن سيئاتنا وعثراتنا إلهنا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه يا منجي الغرقى ويا سامع كل شكوى يا سامع كل شكوى يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا في هذه الليلة الشريفة واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي كشمير

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.